بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: فصل في تلاعب المكفرين لأهل السنة والإيمان بالدين كتلاعب الصبيان. أم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان؟ فإن المخالفين لأهل السنة والجماعة تلاعبون بالدين وبأهل الدين تلاعب الصبيان بما لا يدرك به، فهم مع الدين لا يعملون كما أوجب الله سبحانه وتعالى اعتقادا وعملا ومع أهل الدين يسخرون منهم ويتنقصونهم من سخرهم في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنواع التلاعب، تلاعب بالدين وأهل الدين وأشد تلاعب الذين اتخذوا دينهم عزوا ولعبا، فأولى لهم هذا الصدق، يسخرون ويهزؤون من أهل الحق ويتلاعبون بالنصوص والأدلة يحرفونها حتى توافق أهواءهم ولا يخافون الله سبحانه وتعالى. هذه صفتهم وهذا موقفهم من الدين وأهل الدين. وإن كانوا يتسمون بالعلم، يتسمون بالنظام وأنهم أهل عقل وأهل فرائض عقلية، أو بالواقع ليسوا من العقل في شيء، لأن العقل الصحيح لا يخالف النقل الصحيح، فهم ليسوا مع الكتاب وليسوا مع العقل، ضيعوا الدنيا. أم ذا التلاعب منكم بالدين والإيمان مثل تلاعب الصبيان؟ كم هذه خبرية بمعنى كبير كثير منكم التلاعب. كسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. الكسوف المراد به كسوف القمر والشمس، ذهاب النور، ذهاب ضوء الشمس وذهاب ضوء القمر، فهم كذلك عقولهم خسف بمعنى ذهب ضوءها وذهب نورها فأصبحت في ظلم بسبب إعراضهم عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فأظلمت عقولهم أصبحت مكسوفة أو مخسوفة لا نور فيها. كسفت قلوبكم كما كسفت عقولكم فلا تزكوا على القرآن. كم ذا تقولوا مجمل ومفصل وظواهر عزلت عن الإيمان. هذا قالهم في نصوص الكتاب والسنة، العلوم ما تفيد اليقين ولا تفيد العلم لانها مجملات ومطلقات وضوابط لا يستفاد منها اليقين. اليقين عنده انما يستفاد من قواعد المنطق وعلم الكلام هو البراهين عنده. اما الكتاب والسنه يقولون قواعد ومجملات ومطلقات ومقيدات والى اخر ما يقولون. كم لا تقول مجمل ومفصل يعني النصوص وظواهر عزلت عن الإيقان لا تفيد اليقين حتى إذا رأي الرجال أتاكم فاسمع لما يوحى إلى برهان. أما آراء الرجال فهي عندكم هي الحق عندكم يقولون آراء الرجال وآراء شيوخكم لأنها اليقين عندهم وهي الحق. وأما القرآن والسنة فهي ظواهر ومجلات إلى آخره وآحاد أخبار آحاد إلى آخر ما يقول. مثل الخفافيش التي إن جاءها ضوء النهار ففي كوى الحيطان. الخفافيش جمع قفاش وهو طائر معروف يسمى القفاش والوضواق يسميه العامة السحاب وهو الطير الذي يطير بالليل لأنه بالنهار ما يشوف ما يطير بالنهار. النهار يأوي إلى الجهور وإلى إلى أمينة يبقى فيها مدة النهار إذا جاء الليل صار يبصر لأن بصر الله والليل سمي بالخفاش لأن الأخفش ضعيف البصر خفاش يعني ما تطير إلا بالليل بالظلام. أما النهار إذا جاء ضعف الشمس صارت ماشية أبدا. هذا مثل ضربه لهم أنهم إذا جاءت نصوص الكتاب والسنة صاروا ما يبصرون وإذا جاءت عقول الرجال وأفكار الرجال فهم ينبسطون ويستدلون بها مثل هذا الطائر الضعيف المسكين الذي يعيه الضوء في النهار ولا يخرج إلا بالليل مباركا. هذه طريقة لا يبصرون ولا ينشر صدورهم الا بالدين وقال او الناس. اما قال الله وقال رسوله هذا ضياء نور يظهر ما يظهر فهذا مثل المقال في حاله. عميت عن الشمس مثل الخفافيش التي ان جاءها ضوء النهار ففي كوى الحيطان. كوى جمع قوة وهي الحور التي تكون خلل الجدران خفافيش وعشاء النهار بضوئه وصادفها قطع من الليل المظلم. عميت عن الشمس المنيرة لا تطيق هداية فيها إلى الطيران. حتى إذا ما الليل جاء ظلامه جالت بظلمته بكل مكان. هذا مثل الخفافيش الذي قال الله وقال رسوله نفسوا رؤوسهم ولووا أعناقهم أو خرجوا من المجلس لا يطيقون سماعهم كما لا يطيق الخفاش ضوء النهار. فإذا جاء الظلام قال فلان وهذا رأي فلان وهذا قال فلانية بصروا وشرحت صدورهم لها فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وهوان. يكون الموحد مع أهل المحنة، الموحد الذي يتبع الكتاب والسنة يكون معهم في محنة، هذا يعمل معهم، لا يقبلون الحق، يريدونه أن يأتي معه الضلال، ويريدهم يأتون إلى الحق وهم يريدونه يأتي إلى الضلال معه. ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة ويدعونني إلى النار، هذه طريقة أهل الضلال. ورحمتاه لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان. فترى الموحد حين يسمع قولهم ويراهم في محنة وهوان. يكون في محنة معه. ورحمتاه لعينه ولأذنه يا محنة العينين والأذنان. فلا يسمع إلا باطلا منهم ولا يرى إلا باطلا منهم، فهو متحد بينهم. إن قال حقا كفروه وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان. إن قال كلمة الحق كفروه، قال قال الله قال رسوله كفروه، يقول الرحمن على العرش استوى، الله في السماء كما قال الله سبحانه وتعالى، وإذا أثبت لله اليدين والوجه قالوا هذا مجسم وهذا وهذا، قال كافر كفتون، فإذا قالوا الله في العلو قالوا هذا يقول الله في جهة في مكان كفتون، وهكذا كما سبق كلامه تغيبهم عن السنة الحشوية والمجسمة. إن قال حقا كفروه وإن يقولوا باطلا نسبوه للإيمان. أما الباطل أقوال الباطلة يقولون هذه هي الإيمان، هذه هي العقيدة، ولذلك يسمون كتبهم التوحيد، يسمون كتبهم التي هي علم الكلام والجدل يسمونها علم التوحيد، علم التوحيد، وأما كتاب السنة فلا يسمون علم التوحيد. ولذلك يقول الراجح في تفسيره عن هذه في سورة سبا أو في سورة الفاطر. يقول ومحمد بن خزيمة كتاب يسميه كتاب التوحيد وهو في الحقيقة كتاب الشرك. كتاب الإمام الأئمة كتاب التوحيد المشهور ابن خزيمة رحمه الله يسميه كتاب الشرك. حتى إذا ما رده عادوه مثل عداوة الشيطان للإنسان. إذا لم يقبل الموحد أقوال شيوخهم عادوه كعداوة الشيطان للإنسان. هذه عداوة سهلة، عداوة عميقة مثل عداوة الشيطان للإنسان. لا لشيء إلا لأن الموحد يتمسك بكتاب الله وسنة رسوله ولا يعجز بهما شيئا. هم يتمسكون بأقوال علمائهم ولا يعدلون بها شيئا على النقيض. قالوا له خالفت أقوال الشيوخ ولم يبال الخلف للفرقان. أقوال الشيوخ ليسوا معصومين، أقوال الشيوخ تعرض على الكتاب والسنة، تعرض على الكتاب والسنة، فما كان منها صوابا يقبل وما كان خطأ يرد. أول واجب هم عنده ملخص، لا الكتاب والسنة يعرضان على أقوال الشيوخ، فما وافق أقوال الشيوخ إلا القرآن أو السنة قبله وما خالفته هذه طريقة على العكس من أهل السنة والجماعة. هل يجتمع هذا وهذا؟ هل يجتمع هذا؟ حقيقة اللي يقولون الآن المسلمين يجب أنهم يتوحدون شيعة وسنة ومعتزلة وإلى آخر، يقول يجمعون بين النقيضين، ما يمكن هذا، ما يمكن تجمع بين فرقة الغالة والكافرة وفرقة موحدة ومبتدئة متمسكة بالكتاب والسنة. فرقة مصدرها الكتاب والسنة وفرقة مصدرها أقوال أهل الضلال، يمكن تجمع بين النقيضين أبدا. أي يجمع المسلمون إلا أن يتوحد عقيدته على الكتاب والسنة كما كان السلف الصالح رحمه الله. خالفت أقوال الشيوخ فأنتم خالفتم من جاء بالقرآن. أنتم خالفين ونحن مخالفون، لكن أي الخلافين حق؟ نحن خالفنا أهل الضلال ووافقنا القرآن، أنتم بالعكس وافقتم أهل الضلال وخالفتم القرآن، فأي الخلافين أولى؟ لا شك أن الأولى خلاف أهل السنة والجماعة. أو خالفوا أقوال الرجال التي لا دليل عليها ولا مستند لها وأخذوا الكتاب والسنة. خالفتم قول الرسول وإنما خالفت من جراه قول فلان. يا حبذا ذاك، يقول الموحد أنتم خالفتم قول الرسول وأنا خالفت قول الرجال، فأي الخلافين حق؟ يا حبذا ذاك الخلاف فإنه عين الوفاق لطاعة الرحمن. نعم هذا هو الحق، من خالف الباطل وأخذ بالحق فنعم الخلاف، نعم المخالف، ما تسمى خلاف تسمى مخالف، نعمة المخالف أن تخالف أقوال أهل الضلال وتأخذ بالحق. أوما علمت بأن أعداء الرسول عليه عابوا الخلف بالبهتان لشيوخهم. أوما علمت بأن أعداء الرسول عليه عابوا الخلف بالبهتان. أعداء الرسول الكفار الذين في عهد الرسول، لماذا خالفوا الرسول؟ لأن الرسول يدعوهم إلى الله وهم يريدون البقاء على اللات والعزى ومنات والأصنام وما يعبده آباؤهم. هم خالفوا الرسول. خلاف هؤلاء مثل خلاف السابقين، مثل خلاف كفار قريش كفار العرب للرسول صلى الله عليه وسلم سواء في سواء. الرسول يدعوهم الى الكتاب والسنه وهم يدعون الى الضلال والبقاء على الشرك والكفر ودين الاباء والاجداد. وما علمت بأن أعداء الرسول عليه عابوا الخلف بالبهتان لشيوخهم ولما عليه قد مضى أسلافهم في سالف الأزمان. نعم، يقولون ما نترك دين آبائنا وأجدادنا ونجمع يا محمد، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني ملة قريش ملة أبي جهل وأبي لهب، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، هذا الذي جاء من محمد ما سمعنا به، ما وجدناه في دين قريش. إن هذا من اختلاق أي كذبه محمد، ما أشبع الليلة الثالثة هؤلاء من الأولاد. ما العيب إلا في خلاف النص لا رأي الرجال وفكرة الأذهان. العيب في مخالفة النصوص، وأما مخالفة آراء الرجال فليست عيبا، بل هذا هو الحق، أن نخالف أقوال الرجال التي تخالف نصوص الوحي. أنتم تعيبون بهذا وهو من توفيقنا والفضل للمنان. يكون علينا التمسك بالكتاب والسنة، وهذا من توفيق الله لنا وله الفضل والمنة حيث هدانا لذلك، هذا شكر لله سبحانه وتعالى، ولم يجعلنا مثلكم تأخذ بقول فلان وعلان دين الجد والأب والخال وما عليه الناس. فليهنكم خلف النصوص ويهننا خلف الشيوخ أيستوي الخلفان. هذا الذي من باب السخرية منه، يقول فليهنكم خلف النصوص، من باب هذا التهنئة، لكن الواقع ما في هذا التهنئة، لكن هذا من باب السخرية منه. كيف نبشرهم بعذاب أليم؟ إشارة الأصل من الخير، قال الله جل وعلا فبشرهم بعذاب أليم من باب السخرية والتهكم فيه. وليهننا موافقة النصوص، يعني هذا هو الحق، هذا هو الذي يهنى به النجاة، ولا يهنى إلا من نجا من الخطأ، أما الذي وقع في الخطر هذا لا يهدد عيشه. والله ما تسوي عقول جميع أهل الأرض نصحا صح ذات بيان حتى نقدمها. والله ما تسوي عقول جميع أهل الأرض نصحا صح ذات بيان. نعم، جميع آراء الناس من أول الخلق إلى آخره لا تعادل نصا واحدا من كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لو جمعت أقوال الناس من أول الخلق إلى آخره لا تساوي نصا واحدا، آية واحدة من كتاب الله أو حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا حق وذاك باطل، والباطل ما تفيد كثرته ولو كثرته، إنه وإن كان قليلا فإن فيه الخير والبركة. حتى نقدمها عليه معرضين مؤولين محرف القرآن. ما تساوي نص واحد، حتى نحرفه من أجلها. والله إن النص فيما بيننا لأجل من آراء كل فلان. النص عند أهل الحق نص أجل من جميع الآراء عند أهل الحق، لأن مرادهم الحق، عجبهم الحق، فهم عجبهم إرضاء الناس أو قول فلان أو المجاملات، أكيد ما فيه مجاملة، أكيد ما فيه مساومة أو إرضاء لأحد، لا يقبل المساومات والمجاملات وإرضاء الناس على الباطل. لا تخشوه. والله لم ينقم علينا منكم أبدا خلاف النص من إنسان إلا خلاف الأشعري بزعمكم، وكذبتم أنتم على الإنسان. نعم، أولا الشاعرة فرقة من هؤلاء، الشاعرة فرقة من هؤلاء الكلاب ينتسبون إلى أبي الحسن الأشعري، أبي الحسن علي بن سعيد الأشعري، وكان في أول أمر معتزلية، كان على مذهب المعتزلة، لأنه تكلمت على أبي علي الجمهاد تلمذا طويلا وأخذ عنه علم الاعتزال وعاش على الاعتزال لمدة، ثم إن الله هداه وأدرك أن مذهب الاعتزال باطل، فقام أمام الناس يوم الجمعة وأعلن رجوعه عن مذهب الاعتزال في المسجد الجامع، وقال إني خلعت مذهب المعتزلة كما أخلع ثوبي هذا، ثم خلع ثوبه أمامه فتبرأ منه وأخذ بقول أهل السنة، قول الإمام أحمد في كثير من الصفات كما صرح بذلك في كتابه مقالات الإسلاميين بلاد المصلين، وفي كتابه الجدال عن أصول الجهاد، وهما كتابان مطبوعان ومتداولان. الذين ينتسبون إليه ما رجعوا كما رجع، كذبوا عليه، كذبوا عليه، يسمون انفسهم اشاعرة وهم ليسوا اشاعرة، لو كانوا اشاعرة رجعوا معه كما رجع، فهم مروا على مذهبه الاول، كذبوا عليه رحمه الله. كفرتم من قال ما قد قاله في كتبه حقا بلا كتمان. ما قاله ابو الحسن الاشعري في كتبه المقالات والعباده من انه على مذهب الامام احمد بن حنبل، وانه يقول بالاستواء على العرش وبعلو الله على خلقه، ويقول بأن لله وجها ويدين وسمعا وبصرا، كل هذا ذكر في كتاب المقالات كتاب الإجلال، فصار من أهل السنة والجماعة، ولكن هم ينتسبون إليه زورا وبهتانا، ينتسبون إليه وهم يخالفونه، فيقولون الآن الأشاعرة هذا خطا ليس هو الشاعر، هؤلاء كلابيه معتزله فهو الشاعر، لان الاشعري تخلى عن هذا وتركه واعلنه امام الناس في الجامع يوم الجمعه، أو يكذبون عليه. ومثل هذا من ينتسب الآن إلى الحنابلة أو إلى الشافعية أو إلى الحنفية وهم على مذهب المعتزلة. كثير من الفقهاء الآن والمفسرين ينتسبون إلى المذاهب الأربعة إلى الأئمة الأربعة وهم على مذهب المعتزلة أو مذهب الأشاعرة. انتسابه من العلم على الأربعة حد هذا. وخالفناه في القرآن مثل خلافكم في الفوق للرحمن. نعم الأشعري بقيت عنده مسألة لم يرجع منها وهي مسألة القول كلام الله. يقول كلام الله هو عبارة عن المعنى النفسي القائم بذات الله، وليس لكلام الله حرف ولا صوت، وإنما هو عبارة عن المعنى القائم بالنفس بنفس الرب سبحانه وتعالى. هذا الكلام باطل ولم يرجع عنه. نحن خالفناه في هذا القول وقصدنا منه قول الحق، قبلنا ما عنده من باطل وقبلنا ما عنده من حق، وهذا هو الواجب. لأن أقوال العلماء تعرض على الكتاب والسنة فيقبل ما فيها من حق ويرد ما فيها من باطل. أبو الحسن الأشعري لما كان أكثر أقواله ورفقه في كتاب السنة قبلنا، ولما كان عنده هذا الخطأ رددنا. القرآن كلام الله حروفه ومعاني، كلام الله الحقيقي حروفه ومعاني، ليس هو مجرد المعاني فقط من الحروف كما يقول أبو الحسن. هذا شد صار مع الرجل، أننا لم نجحد قوله وتراجعه وقوله الحق به، ولكن لا يحملنا هذا على اننا نقبل ما اخطا به. وهذا موقفنا مع كل عالم، ان لا ناخذ من اقواله الا ما وافق الحق، واما ما وافق الباطل فلا ظلم. هم على العكس اخذوا ما عندهم من الباطل وهو القول بان القران عباره عن الكلام النفسي، وردوا ما عنده من الحق وهو قوله الاستواء والعلو والوجه واليدين والسمع والبصر الى اخره، ردوا هذا كله. فنحن واياهم في هذا الرجل الاشعري على طرفي نقيض. الأشعري مصرح بالاستواء وبالعلو بغاية التبيان. نعم مصرح بهذا في كتابه المقالات والإبانة وهما مطبوعات متداولات. نعم ومصرح أيضا بإثبات اليدين ووجه رب العرش للسلطان. ومصرح أيضا بأن لربنا سبحانه عينان ناظرتان. العينين لله سبحانه. ومصرح أيضا بإثبات النزول لربنا نحو الرفيع الداني. سماء الدنيا. نعم كما في الحديث ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا. ومصرح أيضا بإثبات الأصابع مثل ما قد قال ذو البرهان. إثبات الأصابع لله كما جاء في الحديث الله سبحانه وتعالى يجعل الأراضين على أصبع والسماوات على أصبع والشجر على أصبع والثرى على أصبع كما حديث الأصابع المشهور الذي ذكره الشيخ محمد بن عبد الوهاب في آخر كتاب من كتاب التوحيد. ومصرح أيضا بأن الله يوم الحشر يبصره أولو الإيمان. ومثبت للرؤية، أبو الحسن رحمه الله مثبت للرؤية وأن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة عيانا بأبصارهم، كما يرون القمر ليلة البدر وكما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، لا يوامون في رؤيته كما صحت بذلك. على حد أبو الحسن قال بهذا في آخر حياته ومات على هذا رحمه الله، وهم لا يوافقون هذا، ومن عجب انهم ينتسبون اليه وهم لا يوافقون. ومصرح ايضا بان الله يوم الحشر يبصره اولو الايمان. الحمد لله عندنا وثيقه على هذا الكلام، لا نقول الكلام هذا من فراغ، عندنا وثيقه وهما كتابان لهما بايدينا. يبصره أولو الإيمان جهرا يرون الله فوق سمائه رؤيا العيان كما يرى القمران. نعم، أبو الحسن رحمه الله. ومصرح أيضا بإثبات المجيء وأنه يأتي بلا نكران، أن الله يأتي يوم القيامة في فصل القضاء بين عباده مثل المجيء، وجاء ربك والملك صفا ليظهرون الا ان ياتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكه وقضي الامر على يوم القيامه يثبت هذا موافقا للقران. نعم، وهم ينكون هذا. ومصرح بفساد قول مؤول لل استواء بقهر ذي السلطان. وابو الحسن ينكر التاويل الاستواء بالاستيلاء، ويقول الاستواء على حقيقته، استواء حقيقي على العرش كما يليق لله سبحانه وتعالى كما يقول الرسول، وينكر تفسير الاستواء بالاستيلاء كما يقوله اهل الباطل. ومصرح أن الأولى قالوا بذا التأويل أهل ضلالة ببيان. مصرح رحمه الله أن الأولى يعني الذين قالوا بأن الاستواء بمعنى السجلة أنهم أهل ضلال وأهل باطل، مصرح بهذا في كتابه. ومصرح أن الذي قد قاله أهل الحديث وعسكر القرآن هو قوله يلقى عليه ربه وبه يدين الله كل أواني. نعم، صرح بهذا لأنه على هذا وأنه يقول بقول الإمام أحمد، نص على الإمام أحمد أنه يقول بقول الإمام أحمد في هذه المسائل كما للسنة. لكنه قد قال إن كلامه هذه اللي تؤخذ عليه المسألة، نرجو الله أن يغفر له. لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن في القول خالفنا ما يسمى بالكلام النفساني، يثبت بالكلام النفساني قال الله كلام الله كلام حقيقي يسمع وهو في حرب وصوت سمعه جبريل وبلغه للرسول صلى الله عليه وسلم. لكنه قد قال إن كلام موسى سمعه موسى عليه السلام، سمع كلام الله كلمه الله، كلم الله موسى تكريما ثلاث يسمع، سمعه موسى عليه السلام تناجي ربه خاطب ربه. لكنه قد قال إن كلامه معنى يقوم بربنا الرحمن في القول خالفناه نحن وأنتم في الفوق والأوصاف للديان. هم خلوا هذه الغرفة وداروا لها، وأهل السنة ردوا هذه الغرفة وقبلوا منه ما عنده من الحق. وهكذا كما قلت لكم إن أقوال العالم ما بلغ تعرض على كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق الحق يقتل وما خالف الحق يرد دون نظر إلى قائله. نعم، إنه فلان أو الإمام فلان، الحق أجل من كل شيء. لما كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان. لم كان نفس خلافنا كفرا وكان خلافكم هو مقتضى الإيمان. لماذا كان خلافنا لأبي الحسن الأشعري في مسألة الكلام كفر، وخلافكم له في كثير من مسائل الحق لا يكون كفرا، بل هذا الا هوى. يقول انتم خالفتم ابا الحسن الاشعري في مساله الكلام فانتم كفار، وهم خالفين له في مسائل كثيره ولا يسمون انفسهم كفارا ولا يعدون هذا كفرا. هذا وخالفتم لنص حين خالفنا لرأي الجهم بالبهتان. إن مخالف الآراء الباطلة كرأي الجهم والصغار وغيره من أهل الضلال، وأنتم خالفون النصوص، فأي الخلافين هو الحق؟ الحق أن خلاف آراء الرجال الظالمين هو الحق، وأن خلاف النصوص القرآنية هذا هو الباطل، وهذا مذهبكم. والله ما لكم جواب غير تكفير بلا علم ولا إيقان. يعني لما سألوا يقول أي خلاف أو خلافكم لأبي الحسن، وأي خلافنا وخلافكم للقرآن، أيهما أولى أن يسمى كفرا وضلالا؟ ما أجاب، ما يستطيعون يجاوبون. أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذي الشكوى إلى السلطان. ما عندكم جواب إلا أنكم لما عجزتم عن الجواب الحق يريدون الى السلطان، كما فعلوا مع شيخ الاسلام ابن تيميه، وفعلوا مع الناظم نفسه، شكوه وسجن وعدل قول الحق، ما عندهم غير الشكايه الى السلطان. مثل فرعون لما عجز عن جواب موسى قال لئن اتخذت اله عن غيري لاجعلنك من المسجونين. ما عنده جواب غير هذا. أما موسى أفهم الأدلة والمناقشة قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسلمين. هذه طريقة أهل الضلال، إذا عجزوا عن رد الجواب الصحيح ولا صار عندهم جواب رجعوا للقوة، رجعوا إلى القوة بكل يوم بكل زمان. هذا هو الحق. القوة صحيح أنها يستفاد منها في تنفيذ الحق، أما القوة في تنفيذ الباطل فلا يجوز استخدام القوة في هذا الباطل. أما إذا استعملت القوة في تنفيذ الحق هذا صحيح. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان، وقال سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديث منه نور بقوة في الهول من خالف الحق وأبى أن يقبل. من قبل الكتاب والميزان هذا هو الذي عرف الحق وتمسك به. أما من عارض الحق هذا ما له إلا الحديد. وأنزلنا الحديد في إلزام شديد منافع للناس. ولذلك شرع الله دعوة الكفار للإيمان، فإن أبوا فإنهم يقاتلون بالحديد، الحديد والنار، لأنهم كفروا بالله عز وجل الذي خلقهم ورزقهم، كفروا به، ليس لهم إلا القتل في الدنيا، والنار في الآخرة والعياذ بالله. النار أشد من القتل في الدنيا. القوة إذا استخدمت في الحق تجد، لأن الله أنزل القوة لمساعدة الحق وتنفيذ الحق. أما استخدم القوة على العكس للباطل ضد الحق هذا لا هذا محرم ولا يجوز. وأمم الكفر الآن تستخدم القوة للكفر، تستخدمه للكفر ورد الحق. هذه طريقتهم في كل زمان وفي كل مكان، أنهم يستخدمون القوة برد الحق ونصرة الباطل. أما أهل الإيمان فيستعملون القوة لنصرة الحق ورد الباطل. وهذا الذي أنزل الله القوة من أجله، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. لمن لم يقبل الحق. أستغفر الله العظيم لكم جواب غير ذي الشكوى إلى السلطان، فهو الجواب لديكم ولا نحن منتظروه منكم يا أولي البرهان. وهذا الذي حصل الإمام أحمد رحمه الله على يد خصومه، وحصل لشيخ الإسلام ابن تيمية على يد خصومه، وحصل للإمام ابن القيم رحمه الله على يد خصومه، وحصل لكثير من أهل الحق مع خصومه أنهم يلجأون إلى السلطان. إذا أعياهم الدليل وأفحمتهم الحجة لجأوا إلى السلطان. والله لا للأشعري تبعتم، كلا ولا للنص بالإحسان. أنتم تسمون أنفسكم أشاعرة وأنتم تخالفون الأشعري، هذه النسبة باطلة، لستم أشاعرة، أنتم معتزلة، لستم أشاعرة، والمذهب الذي أنتم عليه هو مذهب المعتزلة، ليس مذهب الأشاعرة. ليس مذهب الأشاعرة، الأشاعرة هم الذين يتبعون الأشعري على مذهبه الذي قال به أخيرا، لأن مذهب الإنسان ما قال به أخيرا هذا المذهب، أما ما رجع عنه فلا يستبعد. العالم إذا قال قولا ورجع عنه لا نستبدله، وإنما يؤخذ بقوله الذي قاله أخيرا، فهو الحق. إن كنتم صادقين في انتسابكم إلى الأشعري فاتبعوه على ما قاله من الحق، وإلا فلستم أشاعرة. إن كنتم أشاعرة هذا ظلم للأشعري رحمه الله، كما يقال حنبلي لمن تبع الإمام أحمد، ويقال مالكي لمن تبع الإمام مالك، ويقال حنفي لمن تبع الإمام أبا حنيفة. أما من خالف الأئمة فإنه لا ينسب إليه. يا قوم فانتبهوا لأنفسكم وخلوا الجهل والدعوى بلا برهان. هذه نصيحة لهم، بعد أن بين لهم فلان ما هم عليه من الانتساب، نصحهم بأن يرجعوا إلى الحق والصواب، وأن لا تأخذهم عصبيا وتأخذهم في النقوة الجاهلية أو الحرص على المناصب والجاه والأكل والشرب تأخذهم هذه الأمور عن قبول الحق. فإن ما عند الله خير وأبقى من الدنيا وما فيها. فالذي يترك الحق من أجل منصبه أو من أجل مأكله ومشربه يقول أنا اتبعت الحق يقطعوا راسي يقطعوا مريدي. أنا إذا أني تركت هذا الذي أنا عليه ورجعت إلى الحق يروح الجاه الذي يذيع الناس والتقدير الذي يقدرونه. كل هذه الأمور يجب خلقها لله عز وجل. ومن ترك شيئا لله عوضه الله. ما في الرياسة بالجهالة غير ضحكة عاقل منكم مدى الأزمان. يتركون الحق من أجل الرياسة والملك أو الوظيفة أو إلى آخر. لا الحق يجب الزهد يقبل. يترك الإنسان الرياسة التي تجره إلى الله. هذه ما هي الرياسة هذه فتنة وشر. لا ترتضوا برياسة البقر التي رؤساؤها من جملة الثيران. أنهم تترأسون على ناس مثل البقر ناس غلام ناس جهال ولا يعرفون الحق. رؤساء البقر هي الثيران. أنتم تكونون مثل الثيران. هذه رياسة رياسة الثيران البقر وليست الرياسة. إن الإنسان يصير الإنسان الذي كرمه الله وأعزه يصير مثل الحيوان لا همه إلا بطنه وفرجه فقط. نعم. فصل في أن أهل الحديث هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم وخاصته. ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. الأنصار في الأصل هم الأوس والخزرج رضي الله عنهم. سموا بالأنصار لأنهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وصار لهم فضل إلى يوم القيامة. أثنى الله عليه في القرآن سابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم. هؤلاء هم الأنصار الأوس والخزرج الذين آووا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآووا المسلمين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم. هؤلاء هم الأنصار ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان من الأنصار. هؤلاء هم الأنصار لأنهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من يناصر سنة الرسول بعد موته فإنه من الأنصار. الأنصار هم الذين ينصرون الحق في كل زمان ومكان كلهم يسمون بالأنصار. الأنصار الأوس والخزرج ناصروا الرسول في حياته وهؤلاء ناصروا الرسول بعد موته بمناصرة سنته وما جاء به صلى الله عليه وسلم. فالحكم واحد والفضل واحد للسنتين إلى أن تقوم الساعة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لا يبغض الأنصار إلا هناك. الذي يبغض أهل السنة والجماعة هناك لأنه مبغض للأنصار. نعم. يا مبغضا أهل الحديث وشاتما أبشر بعقد ولاية الشيطان، أو ما علمت بأنهم أنصار دين الله والإيمان والقرآن. ليس لفظ الأنصار خاص بالأوس والخزرج، هو عام لكل من ناصر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في كل وقت. أوما علمت بأن أنصار الرسول هم بلا شك ولا نكران؟ هل يبغض الأنصار عبد مؤمن أو مدرك لروائح الإيمان؟ وهذا في الحديث لا يبغض الأنصار إلا منافق. شهد الرسول بذاك وهي شهادة من أصدق الثقلين بالبرهان. شهادة الرسول صلى الله عليه وسلم لهم أنهم لا ينظرهم إلا منافق، والمنافق هو الذي يبطل الكفر ويظهر الإيمان، أو يبطلهم لأنهم ناصروا الرسول صلى الله عليه وسلم. أو ما علمت بأن خزرج دينه والأوس هم أبدا بكل زمان؟ كل زمان، ليس خاصا بالذين في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. ما ذنبهم إذ خالفوك لقوله؟ ما خالفوه لأجل قول فلان؟ يخالفون الناس لأجل قول فلان، وإنما يخالفون من أجل قول الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يعلم عنده شيء، لا يعدله شيء، قول الرسول لا يعدله شيء عنده. قالوا للأنصار في كل زمان ومكان. لو وافقوك وخالفوه كنت تشهد أنهم حقا أولو الإيمان. لو خالفوا الرسول صلى الله عليه وسلم ووافقوك أي الله لشهدت لهم الإيمان، ولكن لما خالفوك وافقوا الرسول شهدت عليهم بالكفر، لأنك منافق تظهر الإسلام وتبطل الكفر وبغض الرسول وبغض السنة. لما تحيجتم إلى الأشياخ وانحازوا إلى المبعوث بالقرآن، نسبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو قائل ومكان، هذا انتساب أولي التفرق نسبة من أربع معلومة التبيان. لم ينتسبوا إلى مقالة، فمقالة الجهمية والمعتزلة والشاعرة، ولم ينتسبوا إلى قائل، ينتسبوا إلى الجهل بالصفوان أو إلى أبي الهذيل العلام المعتزلي أو إلى فلان وعلام كما يقال الجهمية، نسبة إلى الجهل بالصفوان، نسبة إلى شخص. النظامية نسبة إلى النظام المعتزلي، الجاحظية نسبة إلى الجاحظ المعتزلي، النسبة إلى أشخاص، أشخاص أهل ضلال، أو نسبة إلى حال، وهل عند الصوفية نقشبندية رفاعية، لأن هذه أحوال الصوفية كل واحد له طريقة في التصوف وله حالة في التصوف ينتسب إليه، لذلك يقولون نقشبندية. كذا وكذا في الفرق الصوفية ينسبون إلى الأحوال ويعقل التصور، أو يعني نسبة إلى مكان مثل العراقي حجازي نجدي، هذه نسبة إلى مكان. أهل الحق لا ينتسبون إلى هذه الأمور، وإنما ينتسبون إلى الحق، ما ينتسبون مكانا ولا ينتسبون إلى حال ولا ينتسبون إلى شخص غير الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا ينتسبون إلى ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا انتساب أولي التفرق نسبة من أربع معلومة في التبيان فغضبتم. هذه الأربع هي اللي بديت الذي قبل بعض الشراح وهم نسيبوا إليه دون كل مقالة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يلتفتون إلا إلى الرسول. نسيبوا إليه دون كل مقالة أو حالة أو مكان أو قائل هذا الثاني ومكان هذا الرابع. فلذا غضبتم حينما انتسبوا إلى غير الرسول بنسبة الإحسان فوضعتم لهم من الألقاب ما تستقبحون وذا من العدوان. هم يشهدونكم على بطلانها أفتشهدونهم على البطلان؟ ما ضرهم والله بغضكم لهم إذ وافقوا حقا رضا الرحمن. نعم، جواب الأرض لم يهمهم إلا زعل عليهم ولا غضب عليهم إلا شيء منهم، هم همهم رضا الرحمن. أما أهل الضلال فهمهم رضا الخلق ولو غضب الله جل وعلا، همهم رضا الخلق. وإذا جاء في الحديث من التمس رضا الناس في سخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه، ومن التمس رضا الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. هذا حتى تبدأ عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه لما ولي الخلافة وطلب منها النصيحة، كتبت له هذا الحديث أن تمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن تمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه. والسلام لا له من منهج عظيم يسير عليه ولي الأمر. يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، لكن يعادي أهل الحق من أجل مقامهم كلهم على حق، لكن يقول لو الرحم معهم يفوت عليهم هالمنصب. أنا الآن في خير وفي نبهة، لو حولت مع أهل الحق ضاع علي هالمنصب أو هذه الأمور. هذا ممن آثر الدنيا على الآخرة، مع أن الله جل وعلا يعني يخلف عليه. قال صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا لله عوضه الله رضيه. قال جل وعلا وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. يا من يعاديهم لأجل مآكل ومناصب ورياسة الإخوان، تهنيك هاتيك العداوة كم بها من حسرة ومذلة وهوان. هي يعني لذة عاجلة، هذه المناصب والمناكل ولذة عاجلة لكن تعقبها حسرة دائمة والعياذ بالله. ولسوف تجني غبها والله عن قرب وتذكر صدق ذي الإيمان. فتذكرون ما أقول لكم وأقول أمري إلى الله إن الله بصير بعباده. فإذا وقع أهل الضلال في العذاب تذكروا نصح الناصحين وتمنوا أنهم كانوا قبلوا النصح، لكن ما يجزيهم فات الأوان. لا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا نكون من لقد جاءت رسل ربنا بالحق فوقعوا بالله والعياذ بالله. قالوا لقد جاءت رسل ربنا بالحق يعترفون بهذا. إذا تقطعت الوسائل وانتهت تلك المآكل في سريع زماني، فهناك تقرع سن ندمان على تفريق وقت السير والإمكان. وهناك تعلم ما بضاعتك التي حصلتها في ثالث الأزمان، إلا الوبال عليك والحسرات والخسران عند الوضع في الميزان. هذا من نصيحة يجب على المسلم يتدبرها أو يعتقد فيها. قيل وقال ما له من حاصل إلا العناء وكل ذي الأذهان. قيل وقال ما له من حاصل إلا العناء وكل ذي الأذهان. يعني كد من الأذهان من ذلك قال أقوال الأقل وأعمارهم فيها في قواعد المنطق وعلم الكلام والجدليات إلا ما فيها الحق ولا فيها الفائدة، وسيندمون يوم القيامة. بل عند الموت يندمون كما حصل لبعض الأكابرين أنه عند الموت تندم على ما ضيع من حياته. يروى أن بعضهم أخذ صحيح البخاري وحضنه على صدره وهو بالموت في سياق الموت وتندم على ضياع حياته في علم المنطق وعلم الكلام والجدل اللي ما حصل من شيء. والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان. والله ما ينجيك من فتنة. نصحهم يعني رحمه الله نصحهم نصيحة غريبة. هذه الأبيات فيها نصيحة غريبة. والله ما يجدي عليك هناك إلا ذا الذي جاءت به الوحيان. والله ما ينجيك من سجن الجحيم سوى الحديث ومحكم القرآن. ما ينجيك من النار إلا الحديث ومحكم القرآن، أما غيرهما فلا ينجيك من عذاب الله إذا وقعت فيه. والله ليس الناس إلا أهله وسواهم من جملة الحيوان. ليس الناس اللي يعتدوا ويسمون ناس إلا أهل الحديث وأهل الحق، أما من خالف الحديث وخالف فهم جملة الحيوان، بل الحيوان أحسن. قال الله جل وعلا تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قال سبحانه ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون أو شر من الحيوان. نعم هم من بني آدم أناس ربما يكونون ملوك ربما يكونون علماء وأكابر لكن يكونون شر من الحيوان شر من الكلاب والخنازير. السبب انهم اثروا الباطل على الحق واثروا الدنيا على الاخره. او اخذتهم الحميه والعصبيه على ترك الحق والبقاء على الباطل كما قال ابو طالب هو على ملة عبد المطلب يخاف انه يعاق دين اجداده. نعم حميدا. ولسوف تذكر برد الايمان عن قرب وتقرع ناجذا الندمان. رفعوا به راسا ولم يرفع به اهل الكلام ومنطق اليوناني. رفعوا اهل الحق رفعوا بقول الرسول رؤوسهم، واما اهل المنطق منطق اليونان وعلم الجدل وعلم الكلام هؤلاء لم يرفعوا بالقران والسنه راسا وقالوا هذه ادله وظواهر ظنيه ما تفيد اليقين. هذه اليقين صلى الله عليه وسلم. يعني كلام الله وكلام الرسول غير اليقين عندهم. فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان. كما قال صلى الله عليه وسلم مثل ما بعث الله به من الهدى فمثل غير اصاب ارضا منها قال امسكت الماء وامسكت الكلى ومنها طائفه اجاد يعني ما جهدت لكن امسكت الماء للناس وروى شربوا ومنها طائفه انما هي قيعان لا تنبت كلا ولا تمسك ماء. اقسام الناس مع ما جاء به الرسول لا تعد هذه الثلاث. انظر انت من اي رفعوا به رأسا ولم يرفع به أهل الكلام ومنطق اليونان. فهم كما قال الرسول ممثلا بالماء مهبطه على القيعان. لا الماء تمسكه ولا كلأ بها يرعاه ذو كبد من الحيوان. هذا مثال أهل الضلال. مثل الأرض مثل القيعان ما أمسكت ماء ولا فهم ما تعلموا العلم ولا عملوا ما عندهم علم ولا عمل. العلم هو الماء والكلام هو العمل. هذا إذا لم تحرق الزرع الذي بجوارها بالنار أو بدخان. والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع أي إيوال. والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع إيوال. والجاهلون بذا وهذا هم زوان الزرع والله شر زواني. وهم لدى غرس الإله كمثل غرس الدلب بين مغارس الرمان. يمتص ماء الزرع مع تضييقه أبد عليه وليس قنوان. ذا حالهم مع حال أهل العلم أنصار الرسول فوارث الإيمان. فعليه من قبل الإله تحية والله يبقيهم. فعليهم رحمه الله هؤلاء أهل الضلال مع أهل الإيمان شبهوا يمثلون شبه إيمان بالزرع والرمان الشيء اللي ينفع بيده يشبه أهل الضلال النبات وغيره الذي ينبت مع الزرع أو ينبت مع الحيوان هذا ينبت مع الزرع نبات غير ينبت مع والذل هذا شجر ينبت مع الرمان شجر المد ولا فائده فيه هو مضر اولا انه يشرب الماء عن الزرع وعن الشجر ثانيا انه ضيق يضيق على الزرع ويضيق على الشيء وذلك انه ما في ثمر ولا في فائده هذا مثل اهل الضلال في الحرب ما فيهم فائده اذا يضيقون المكان ويبنون مكان على مكان هذه المفاجاه الا انهم يبنون الارزاق يضيقون البلدان ولا يكملون شيئا من الحرب النبات الطبيعي مع الزرع والاشجار هذا من المثال وهذا هو اللي يصدق عليه الحج وهم الحشويه في الحقيقه هم يلقبونها السنه بالحشويه وهم الحقيقه هم الحشويه فيما يضيق ولا فائده منهم نعم يقول أحسن الله إليه بالفضيلة هل نقول للأشعري أنه من أهل السنة مع أنه أول صفة الكلام، أم أنه يصير مبتدعا بهذا التأويل؟ وهل هناك فرق بين التأويل؟ يقولون أنه عنده سنة كثيرة وعنده بدعة، عنده بدعة وعنده سنة كثيرة. أعلى الله يعفو عنه. والله عنك، وهل هناك فرق بين تأويل صفة واحدة أو تأويل جميع الصفات؟ لا فرق، أشد من أول جميع الصفات هو أشد غلاء من أول صفة واحدة، لا في تأويل واحدة غلاء، لا في أشد من أول جميع الصفات هذا أشد غلاء، الغلاء يكون خفيف ويكون إنسان. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما رأي فضيلتكم في المقدمة المنطقية في بداية كتب أصول الفقه مثل روضة الناظر والتي تدرس في كلية الشريعة؟ هل هذه من جنس المنطق المنهي عنه؟ هي نفس المنطق، لأنه مقدمات ومتائج، لكن قراءة هذه الأشياء للاطلاع لا بأس، طيب قراءة هذه الأشياء وقراءة علم الكلام وعلم المنطق من أجل الاطلاع عليه ومعرفة ما فيه من الفساد وما فيه من الضلال، فلا بأس. أما اللي يقرأه على أنه علم نافع وعلى أنه مفيد هذا لا بأس، ولكن ينبغي أن يطلع على كل ما عند الناس علشان يعرف الحق من الباطل، يستطيع على أهل الباطل إن كلامه ولا يعلم جميعا. شيخ الإسلام يتكلم في علم المنطق له تخصص، يتكلم في علم التصور يقول هذا هو تخصص، يتكلم في الحديث يقول هذا هو تخصص علم الحديث، يتكلم في الفقه يقول هذا هو تخصص، تتكلم في التفسير تقول هذا هو التخصص، هذا فضل الله فيه مميزه، كل الانسان يتسلح بالعلم ويعرف الخير من الشر ويتعلم الاشياء بالاطلاع عليها والسبب عليها، شيء محمود. اما هو يتعلمها على انها حق وعلى انها للعمل بها هذا لا يجوز. صلى الله عليه صاحب الفضيله، لما خص الناظم رحمه الله أبا الحسن الأشعري في هذه الأبيات؟ لأن الأشاعرة هم أقرب الفرق إلى أهل السنة، ومع هذا بعدهم عن الحق، مع أنهم يعدون من أقرب الفرق. وأيضا الأشاعرة الآن يسمون أنفسهم أهل السنة، إذا أطلق الآن يوصل إلى هذا غلط، وهم بأس ولهم على المذهب الأشعري وهم معتزلة. نعم، أحسن الله إليكم. أما الأشعري فهو قريب إلى السنة، قريب إلى السنة، ولا عند الأخطاء محدود، لكن هؤلاء لا حد للأخطاء. نعم، أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل يلزم طالب العلم أن يكون متمذهبا أي على مذهب معين؟ وما الفرق بين المتمذهب والمحدث الذي لا ينتسب إلى مذهب معين في العمل بل إنما يعمل بالدليل والاتباع؟ هذا أن بلغ رجل الاجتهاد أحد الاجتهاد فلا يجوز أن يقلد، هذا مثل الأئمة الأربعة الإسلام الدينية والقيم والأئمة الذين تأهلوا للإجتهاد، هؤلاء ما يصعب أنهم يقلدون وهم عندهم قدرة على البحث عن الحق ومعرفة الحق. الفريق الثاني عندهم بعض علم ولا عندهم تمكن يمكنهم من الإجتهاد المطلق، هؤلاء يجتهدون في المذهب الذي ينتسبون اليه، الحنبلي يجتهد في مذهب الحنابله وياخذ ما ترجح، الشافعي كذلك، الحنبي المالكي هو بأخذ أقوال المذهب على علاتها لكن يعرضها على الدليل ويرجح. هذا يسمى مجتهد المذهب. والأول يسمى هو المجتهد المطلق. الثالث العامي والمبتدئ اللي ما يعرف شيء هذا يلزمه بقلب يسأل أهل العلم تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لأنه إذا لم يقلد ضاع ما عنده علم لا عنده علم يرجح ولا عنده علم يجتهد بطله فإن يضر ما هو إلا يسأل أهل العلم ويأخذ بما يقولون لا لكن ما يسأل كل واحد يسأل من يذهب بعلمه وبجيله. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول جلست مع رجل يبزع ويؤلل الشوكاني فيتهمه في عقيدته ويقول له إن في كتبه خاصة الفتح والتحف مقالات فاسدة. قلت له لماذا علماؤنا لا يحذرون من مثله مثل ما تحذر أنت؟ قال علماؤنا لم يطلعوا على ما اطلعت عليه ولو اطلعوا لحذروا من ذلك فما رأي فضيلتكم؟ الشوكاني رحمه الله ونفعه الله من علم الحديث كان جيدا ثم انه رجع الى مذهب اهل الحديث اعتنى بالحديث خلص من مذهب الجيدية بجملة قد يكون عنده بقايا او رواسب لكن بالجملة هو تخلص الى مذهب اهل الحديث فعنده خير كثير لكن لا شيء معناه انه ما عنده الله لكن عنده خير كثير عنده يعني رغبة في الحق ونصرة في الحق عنده شيء كبير خصوصا في التوحيد التوحيد الرد على القبوريين وعلى هو جيد في هذا مملوك كتب في توحيد الألوهية والدعوة إليه والرد على أهل القبور وعلى أهل الأضرحة هذا الشيء يشكر عليه ونرجى له فيه مستوى عند الله سبحانه لا ينبغي النيل منه هو إمام جليل ما ينبغي النيل منه لكن ما يسلم إلى الأخطاء. نعم لكن عنده من العلم وعنده من التحقيق ما يغطي ما عنده. أسأل الله إليكم صاحب الفضيلة أكثر من قد ورد في عادة انتشرت بين النساء خصوصا في التجمعات والمناسبات ظهرت بين النساء خصوصا في التجمعات والمناسبات من إظهار اليد كاملة والساق والصدر والظهر بناء على فتوى أن المرأة عورتها أمام المرأة من السرة إلى الركبة فهل هذا القول صحيح وهل هناك ما يدل على أن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة؟ لا هذا قول المرأة وإعلان للناس يعلن للناس أخطأ إعلان هذا القول لأنه لا دليل عليه والمرأة أمام النساء ما تظهر إلا ما جرت العادة بكشف مثل الوجه والكفين والقدمين وأما ما عدا ذلك فلا يجوز لها أن تظهر أمام النساء والله جعل النساء مع المحارم في قوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني رضوانهن أو نسائهن تعدى النساء مع المحارم كما أنه لا يجوز أن تظهر أمام المحارم ما عدا الأطراف وكذلك أمام النساء الأطراف هذا ما تدل عليه الآية الكريمة أن الله عدى النساء مع المحارم والمرأة لا تبدي لمحارمها ما بين ما لا تبدي لمحارمها ما عدا السرة إلى الركبة من قبل ليجوز للمرأة أن تظهر أمام محارمها ما عليها أن السترة إلى السرة إلى الركبة ما يقول هذا مسلم كذلك المرأة الأجنبية المرأة يعني مثل المحرم لا تظهر أمامها إلا ما تظهره أمام المحرم هذا في نص الآية الكريمة وأما اللي يقول النساء عورتها مع النساء مثل ما بين السرة إلى الركبة لا هذا قول باطل ولا دليل عليه. الدليل يرد. الحمد لله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول قرأنا فتوى لجمع من علماء هذه البلاد بتحريم الإجارة المنتهية بالتمليك، ومن بين هؤلاء أنتم يا صاحب الفضيلة، فهل هذا يسمى إجماع؟ وما هو الإجماع المعتبر في زماننا؟ ما يسمى إجماع؟ إجماع علماء الأمة كلهم، إجماع علماء الأمة كلهم في العصر الواحد، إجماع علماء العصر كله، هذا الإجماع. أما إذا قال فيه بعض العلماء أو كثير من العلماء هل يقال يقال قاله العلماء الفلاني، علماء البلد الفلاني أو الهيئة العلمية الفلانية أو المجمع الفقهي الفلاني، أيضا الإجماع. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول ما رأيكم في هذه الكلمات رماني الدهر بالإزراء؟ العمل بالنسبة للأمور إلى الدهر وسد الدهر، هذا من سد الدهر، الذي رماه هو الله، أما الدهر ما يتصرف ولا يرمي من شيء، الواجب أن تنسب الأمور إلى الله عز وجل، ولا يجوز نسبة الحوادث إلى الدهر. قال صلى الله عليه وسلم فيما يقول عبرته أن الله جل وعلا يقول يؤذيني ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر بيدي الأمر يقلب الليل والنهار، فالدهر مخلوق هو الذي يجري الحوادث والمصائب أو النعم، هو الله سبحانه وتعالى ما هو الدهر، فلا يجوز إسناد الأمور إلى الدهر. يقول عفى الله عنك ما رأيكم في هذه العبارة، وهل يصلح العطار ما أفسده الدهر؟ هذا مثل، هذا مثل أن إذا كثرت المساوي فلا يستطيع المفلح أن يغطيها، هذا مثل ذكر ما هو حديث ولا هو، الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.